بل قال بعض العلماء إن الزرع أفضل ما يقتنيه الإنسان من الدنيا، لأنهم اختلفوا، قال بعضهم التجارة أفضل وقال بعضهم الزراعة أفضل. فالذين يقولون إن الزراعة أفضل، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء والأئمة، يقولون إن الزرع يعظم الإحسان فيه إلى الناس، فيأكل منه الطير وتأكل منه الدواب ويستظل الناس بالشجر، وفيه منفعة في مصالح الناس من التمر الذي يكون منه، خاصة في القديم كان غالب قوتهم وعيشهم، وكانوا يرتفقون به، بل كان الصحابي يعيش يوما واحدا على تمرة، وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضها زاد الجيش جراب من تمر. فهذا كله مما وضع الله من البركة في نتاج الزرع، فقالوا إن الزراعة أفضل لهذه الأسباب. وكان والدنا رحمه الله يقول: يكفيك قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. فبدأ في نعيم الجنة بذكر الزرع لما فيه من الخير الذي جعله الله فيه في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له زرع، كانت له مزارع، منها مزارعه في العقيق فيما يسمى قريبا من أبيار علي الآن، كانت مزارع للصحابة لأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين.